بسم الله الرحمن. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على سفي الله وابن سفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرمتك أكرمته بالشهادة وحببته بالسعادة واجتبيته بطيب البلاد وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وضائدا من الضادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النص وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة فقد تبازر علي من غرته الدنيا فباء حظه بأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هوى فأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدكم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وأذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. عشت سعيدا ومضيت حميدا ومتفقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله